إسلام إرهاب وإرهاب إسلام. زمن العجايب زمن احنا عايشينه، وحسرة على اللي يروح ومر وأسى شاربينه، إرهاب وترهيب وقتل رافضينه، وإسلام متشبح في الطرقات زي السرطان لابد من شيله. وفي ظلام ظلام العتمة بتعيش الخفافيش، وجوه القلب الاسود ابيض ما تلاقيش، خداع حقد ظلم كراهية ما تداريش، وابن لادن تحت الارض زي الحية بيعيش. تحت الارض بتعيش سحالي وتعابين، تحت الارض على افكار نكسة متجمعين، تحت الارض يخططوا لملكات اليمين، تحت وفوق الارض قدرنا بحضارة المتخلفين. انسان خسيس من الخسة له كل النصيب، في الوش في الظهر كبير صغير بسلاحه بيصيب، داير في البلاد يزرع لغمه، يضرب يقتل يفجر يحصد نحيب، له قلب بلون ليل اسود الداكن، وقدام عينه وعقله ابليس متربع وساكن، مجتمعين في شخصه ما بين شاكن وحاكن، لكن الرب سامع لكل صوت باكن. اختار عصابته من الاشرار وعلى القتل مولفة، بيجمعها دين واحد وحضارة متخلفة، عصابات غجرية بربرية متألفة، وسلاح ومتفجرات تحت الأرض متستفة، وفي الدنيا مالهم مثيل غير السرطان، منبوذ ومحارب من كل إنسان، وشعارهم الموت الموت، وده شعار الغربان، وأخلاقهم الجبن والوضاعة، ودي أخلاق العربان. بيقولولي ليه كلامك كله حزين وحاير، ومنين تيجي الفرحة والقلب مطفي مش ناير، وحمى القتل في العالم زي السرطان ساير، وقاتل حامل شعار الإسلام بيدور بيه وداير. وقدام الخسة شعوب العالم لازم تكون ايد واحدة، ضد الشر ضد الطاعون لازم تكون متحدة، لقتل الإرهاب وتنظيف العالم من الوحلة. يا خلق لازم نتحد ضد القلوب السودة الجحدة، لازم نتحد ضد السوس اللي بياكل في عظم الدنيا، وعيوننا لا تخفى اليوم ولا ثانية، ونجالك الطوفان ما تخافش لك رب فوق، والدنيا مش دايمة، الدنيا مش دايمة. قالوا من زمن ان الشجاعة اخلاق العروبة، قلت لهم من رمانة في حروب ومن خلى العركة منصوبة ومن خلى الرحمة والمحبة من روحنا مسحوبة ومين خلى فكرنا وفعلنا للشر مجذوبة. مش دي شيمة فعل اللئيم اللي على العباد الحد بيقيم؟ طب هو فين الإله الرحمن الرحيم؟ وإيه الفرق بينه وبين شيطان رجيم؟ هلوسة فكرية وبحث عن بطولة مزعومة وقرآن كله صور وآيات مسمومة حملتها عصابات بربرية مشؤومة حصدها جثث متقطعة وأحيانا مفرومة وابن لادن تحت الأرض يدعي الفروسية وعلى جبينه آيات القرآن معروفة ومقرية قاتلوا استعبدوا انهبوا تبقوا 100% ولكم كل الحريم ملكات يمين جاريات مزبية وإلهه على العرش استوى وبحور من دم الخلايق ارتوى ولما تقول له ده حرام إلهه يلتوى لأنه بيحب الدم والصريخ يملى الجوى. لكن ملعون يا ابن لادن لما يجي المسيح يملى بيكوا الجحيم وبأتباعك رح يطيح يجي من تاني يسحق رأس الحية ويسحق وجهك القبيح يومها ينفض عنك سمك وينتزع منك صوت الفحيح. يومها رح تندم ومش هيفيد الندم يومها يكون حسابك على بحور الدم حسابك على القتل والسلب والطغيان والهدم يومها رح تصير بقربة نبيك تملى نفوسكم الحسرة والهم. وآه يا ابن لادن لو مرة يسكن في صدرك قلب آه لو تخرج الشيطان من راسك تخرجه من لب وتنسى يوم فعل القتل تنسى فعل السلب رح تعرف ايه معنى المحبة وتتعلم يعني ايه حب. لكن ازاي والشيطان معاك حتى في منامك صاحي نايم دايما ساكن قدامك يوعظ فيك بالكره ويبس الحقد في اقرانك ناطق على لسانك موحي لك في احكامك واذا وصفتك بانك كلب اكون غير منصف لان الكلب وان هب اعدل منك وانصف واذا وصفتك بالجبن فالجبن خير منك واشجع واذا قارنا بينك وبينك تلاقيه ارجل منك واجدع واذا وصفتك بالزنا فالزنا بالنسبه لك تلميذ لانك قذر ومش بيكفيك الزنا يا واطئ المعيز واذا وصفتك بانك خسيس مش كفايه لان للخسه حدود وانت مالك حدود عديم الربايه.